عند حلول الحديث العمم ولن يضيق رسول الله جاهك إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نفس لا تقنط من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منهرم والطف بعبدك في الدارين صبرا متى تدعو الأهوال ينهزم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وذل صحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نار النحات عذبت الباني ريح صبا وأضرب العيسى الحادر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فاغفر لنا جدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي جامعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدئ النعم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي خاتم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق